وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في دراسة سيرة المسيح عيسى صلى الله عليه وآله وسلم، ومن اقترن بذكره من الأنبياء يحيى وزكريا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن خلال دراسة سور القرآن التي تناولت قصتهم المباركة والفوائد الإيمانية والدعوية والتربوية التي تتضمنها هذه السور الكريمة، وأول ما نبدأ به إن شاء الله سورة مريم عليها السلام. ومريم، سورة مريم من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من أوائل ما طرق أسماع البشرية من القرآن عموما، وأول ما نزل في شأن المسيح صلى الله عليه وآله وسلم. وأكثر سورتين فيهما ذكر للمسيح عليه السلام وقصته سورة مريم وسورة آل عمران. وسورة مريم من أوائل ما نزل قبل أن يختلط المسلمون بأحد من النصارى. وقد روى محمد بن إسحاق رحمه الله في السيرة من حديث أم سلمة وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة، أن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه لما جاء عمرو بن العاص ومن معه ليحاولوا رد النجاشي عن إجارة المسلمين، ليحاولوا أن يردوا المسلمين المهاجرين إلى مكة لينالوا ما يريدون من فتنتهم. فكانوا أرسلوا عمرو بن العاص إلى النجاشي، فكان من ضمن ما ذكر بعد أن فشل في الطعن في الصحابة رضي الله عنهم لأنهم سبوا الآلهة وطعنوا في الآباء وسفهوا الأحلام، فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. فأصاب الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب شدة في هذا الأمر، ماذا يقولون وهم يعلمون أن بطارقة النجاشي وكبراء مجالسه يغالون في المسيح عليه السلام. فتشاوروا وأجمعوا أمرهم على أن يقولوا الحق مهما كانت النتيجة. فعندما حضروا إلى النجاشي، وكانت أول مناظرة يعني عقائدية مع أحد ممن ينتسب إلى دين المسيح، فتلى جعفر رضي الله تعالى عنه على الحضور جميعا هذه السورة العظيمة، تلى صدر سورة مريم، فبكى النجاشي وبكى من حوله، وأمسك النجاشي بعد ذلك بشيء من الأرض مثل القذات ونحوها، فقال: ما يزيد عيسى على ما ذكرت مثل هذا، وأمنهم بأرضي وقال: اذهبوا فأنتم سيوم في أرضي، من سبهم غرم يعني عوقب وعوقب وجوزي من نالهم بأي شيء من السوء. وكان ذلك دلالة على إيمان النجاشي الأول وتوحيده لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام البخاري في فضل هذه السورة حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم، وفي رواية في الصحيح أيضا وطه: إنهن من العتاق الأول وهن من تلالي، وهن من تلالي، إنهن من العتاق الأول، العتيق القديم. هذه السور من أوائل ما نزل من القرآن، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل أن يهاجر المسلمون إلى الحبشة، قبل أن يهاجروا إلى الحبشة. وحفظ الصحابة رضي الله عنهم هذه السور، سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، وسورة الكهف، وسورة مريم، وسورة طه، حفظوها من النبي صلى الله عليه وسلم قديما. لذا يقولهن من العتاق الأول، وهذه فائدة عظيمة من أوائل ما نزل من القرآن. وإنهن من تلادي، وهن من تلادي يعني هن من ما أخذته قديما، التليد القديم يعني مما حفظه قديما عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمه منه في أول الإسلام. وفيه تفصيل فيها في هذه السور، تفصيل عظيم يعني رائع مبهر لقلب كل مؤمن لقصص الأنبياء وثيارهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كما ذكرنا كانت هذه السورة قبل أن يقع أي نزاع مع أحد من النصارى، وتضمنت العقيدة الواضحة والقصص البين الصادق الجميل الذي لا تجد له نظيرا. والسورة تتميز يعني وقع خاص في القلب وفي السمع كذلك، يعني هي لها خصوصية في هذا المقام بالإضافة إلى كونها من أوائل السور التي نزلت، ويكفي أثرها العظيم في من يعني هيئوا للبطش بالصحابة رضي الله عنهم، للنجاشي ومن معه من البطارقة، فقد تهيأوا أن يعني يبطشوا بالصحابة لما سمعوا أنهم يقولون في المسيح عليه السلام قولا عظيما. فغيرت هذه السورة عندما سمعوها من جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه حالهم، وبكوا رضي الله تعالى عنهم عن من أسلم منهم، وأسلموا أسلم طائفة منهم مع النجاشي، وأقروا بما تناولته هذه السورة العظيمة من المعاني الإيمانية، وأثرت في قلوبهم تأثيرا عظيما، وكانت هي عمدة ما حاور به المسلمون النصارى عبر التاريخ، بالإضافة إلى ما نزل في سورة آل عمران، وهي تضمنت تأكيدا لما تضمنته هذه السورة على اختصارها وروعتها، وتضمنت بسطا أكثر لبعض أجزاء القصة، ومناظرة أتم في الحجة والبينات، الحجج والبينات عن سورة آل عمران، وهي قد نزلت عندما جاء وفد نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هي مطابقة تماما بلا يعني أدنى زيادة أو نقصان في قضية الاعتقاد في المسيح صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا في شأن الثناء على يحيى وزكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذه السورة لها يعني تأثير هام في إيمان المؤمن، وإذا استقرت في القلب كانت يعني من أعظم أسباب حب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حب الأنبياء فريضة، وحب المسيح صلى الله عليه وآله وسلم يعني فرض ومقدم في حبه على غيره، لأنه من أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو في المنزلة بعد إبراهيم وموسى صلى الله عليهما وسلم بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة

على شيء من تفسيرها ويرد علم ذلك إلى الله، فهو لا يقول أن ذلك ممنوع، وإلا لما وجد من يتكلم فيها من أهل العلم لو أن الصحابة اتفقوا على أن هذا مما لا يجوز الكلام فيه. وقد تكلم فيها كبار من تكلم في التفسير من الصحابة كما ذكرنا عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. فسبيل الإنسان في تدبر هذه الحروف المقطعة أن يتفكر في أسماء الله الحسنى التي تتضمن هذه الحروف، ولهذا شواهد في اللغة وفي الشعر العربي، يعني في أن العرب تستعمل حروفا تقصد بها كلمات. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في ألف لام ميم قال أنا الله أعلم، وفي ألف لام راء قال أنا الله أرى. وهذا يدل على أنه يمكن أن يكون الحرف في وسط الكلمة أو في أخرها أو في وسطها. فسبيل من أراد تدبر هذه الحروف المقطعة حين يقرأها أن يتذكر المعاني الجميلة الجليلة العظيمة التي تدل عليها أسماء الله الحسنى التي تتضمن هذه الحروف. فحرف الكاف ورد في اسمه الكريم سبحانه وتعالى، وورد في اسمه الحكيم سبحانه وتعالى، والحكم، وذلك أن الله هو الحكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في غير ذلك لمن أرد الاستقصاء، والله عز وجل كرمه واسع عظيم. ومن يتدبر هذه السورة ويتضمن كرم الله عز وجل على أنبيائه ورسله وعلى مريم عليه السلام وعلى المسيح صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الأنبياء، يجد كرما واسعا عظيما ويجد حكمة بالغة كذلك. من يتدبر اسمه الحكيم سبحانه وتعالى يجد حكمة بالغة فيما أنزله الله من هذا الوحي العظيم، ويجد حكمة بالغة فيما قدره من قصص هؤلاء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهو عز وجل الحكم، فقد حكم بالعدل بين المختلفين، وحكم سبحانه وتعالى بالحق في الدنيا، ويحكم يوم القيامة في الآخرة، والله أعلم. وحرف الهاء ورد في اسمه المهيمن سبحانه وتعالى العزيز، هو سبحانه وتعالى المهيمن الشهيد الرقيب على عباده، وهو عز وجل مطلع عليهم لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، فهو الشهيد الرقيب على خلقه. وحرف الياء ورد في اسمه العلي سبحانه وتعالى، ورد في اسمه الحكيم أيضا، من كان يعني في أصل الكلمة في اسمه العلي والله أعلم. وحرف الصاد ورد في أفعاله سبحانه وتعالى وفي أسمائه أيضا، فهو عز وجل تمت كلماته صدقا وعدلا. وقد ذكر بعض أهل العلم من أسمائه عز وجل الصادق، وهو عز وجل صادق فيما أخبر، قل صدق الله. وهو سبحانه وتعالى أخبر بالحق والصدق في هذه السورة الكريمة وفي غيرها من السور، وهو سبحانه وتعالى يفصل الأمر، قد فصله تفصيلا وفصل آياته عز وجل تفصيلا غاية في الإحكام، يبهر قلوب العباد وعقولهم، ويأخذ بألباب ذوي الألباب حبا وتعظيما لكتاب الله، ثم لأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثم لأوليائه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكذلك هو سبحانه وتعالى يقص الحق وهو خير الفاصلين، فهو قص الحق وهو يفصل بين الناس سبحانه وتعالى، يفصل بينهم بحكمه العدل، وكما قص علينا الحق والصدق وفصل القصص، وكذلك يفصل بين الناس سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أعلم بما أراد سبحانه وتعالى، لكن كل ذلك كما ذكرنا يتدبره الإنسان حين يقرأ هذه الآيات الكريمة، فيجد مما يعني تمهيدا عظيما رائعا لما سوف يتلوه من الآيات، سوف يجد في قلبه استعدادا، وقد علم صفات الرب سبحانه وتعالى، وعلم أسماءه الحسنى وأفعاله عز وجل، وهو يرى آثار هذه الأسماء الحسنى وغيرها مما لو يعني جلس الإنسان متدبرا مع نفسه يتأمل هذه الأسماء الحسنى التي وردت فيها هذه الحروف لوجد آثارها فيما قص الله علينا، يجد آثار ومقتضيات الأسماء الحسنى والصفات العلى في القصة المذكورة في القصص المذكور، يجد آثار الأسماء والصفات في الكون المشهود، مما يدله دلالة قاطعة على يعني حقية هذه الأسماء الحسنى، وأن الله متصف بمعانيها اللائقة بجلاله وعظمته، وهو يرى أثر ذلك مشهودا كما علمه مسموعا. ويعني السورة تضمنت تعريفا للعباد لربهم سبحانه وتعالى وبالأنبياء وبالملائكة وبكرامات الأولياء كذلك، وتضمنت تعريفا بذكر الرحمة والفضل والكرم ويعني الإحسان والحكمة وشدة العقاب، وأنه سبحانه وتعالى شديد العقاب، تضمنت أشياء عظيمة كلها مرتبطة بقضية الأسماء والصفات، فالله المستعان. فلا ينبغي أن يعني تمرر هذه الآيات بغير فائدة، كيف وقد قال الله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وذكرت ذلك هنا ليكون الطريق على طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في يعني الكلام على هذه الحروف المقطعة، الله أعلم وأعلم. قال عز وجل: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. قال ابن كثير: أي هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا. وقرأ يحيى بن يعمر: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فهي عبده أيضا، مشكلة خطأ. ذكر رحمة ربك عبده، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني كيف رحم الله عز وجل عبده زكريا. وزكريا يمد ويقصر قراءتان مشهورتان، وكان نبيا عظيما من أنبياء بني إسرائيل. وفي صحيح البخاري أنه كان نجارا، أي أنه يأكل من عمل يده في النجارة. أول ما يطرق قلب الإنسان عند سماع هذه الآية الكريمة من صفات الله سبحانه وتعالى الرحمة، هذا ذكر رحمة الله عبده زكريا، هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وأنت تجد أمر الرحمة في هذه السورة خصوصا، وفي سور العتاق الأول جميعا يأتي في مواضع عندما يشتد الأمر جدا ويكرب، تجد رحمة الله سبحانه وتعالى تظهر آثارها في الوقت المناسب، وأحوج ما يكون العباد إليه في كل موطن. لو تأملت ما ذكر الله عز وجل من الرحمة في المواضع المختلفة من هذه السورة لوجدتها في يعني أروع مناسبة وأوقع أثر في قلب الإنسان. وفي هذا الموطن أن الله عز وجل رحم عبده زكريا عليه السلام بما استجاب له من دعوته التي دلت على عظيم منزلته وعلى حمله مسؤولية الأمة بأسرها، فهو لم يكن يريد ولدا لأجل ما يريده الناس من بقاء الاسم كما يقولون، أو وجود من يحمل أو يرثه من بعده ميراث الدنيا حتى لا يضيع المال هدرا كما يظنون، وإنما كان قلقا عليه السلام، كان مهتما بأمر الأمة، كان قلقا على آل يعقوب جميعا لما وصل حالهم من التدهور ومن البعد الشديد عن تعاليم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبعده لما وصل إليه من البعد عن العمل بالتوراة والكتب المنزلة. فكان زكريا عليه السلام بعد أن بلغ من الكبر مبلغا عظيما وصار لا يقوى على أن يحمل عبء الدعوة والقيام بمشاقها، فكان يبحث عمن يقوم بعده في بني إسرائيل، فكان خائفا منهم جميعا، كان قلقا مضطربا لا يصلح منهم أحد يحمل هذا العبء الثقيل، فكان قلقا على مستقبل الأمة، وكان يحمل هم الجميع من أهل يعقوب، من أهل يعقوب الذين تفرقوا في البلاد وأصابهم ما أصابهم عبر السنين. ولذلك دعا الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء، فرحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وهذا بوهب يحيى له، وهبه الله عز وجل يحيى يقوم بأعباء النبوة وحمل مشاق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يقوم في بني إسرائيل لم يقم عند أهل الكتاب أنهم يذكرون أنه لم يقم نبي بعد موسى مثل يحيى عليه السلام، فقد قام قياما عظيما في بني إسرائيل، وكان هذا في الحقيقة تمهيدا لشأن المسيح صلى الله عليه وسلم. لكنها رحمة بزكريا عليه السلام خاصة، وخصوصا عندما بلغ من الكبر عتيا، وهذا كله يرغب المؤمن في أن يرغب في رحمة الله وأن لا يأس من رحمة الله، بل عندما تضيق الأمور يرجو الرحمة أكثر. ويعني قصص الأنبياء نجد ونلمس منه دائما أن الرحمة تأتي مع شدة الكرب والضيق. ذكر رحمة ربك، تأمل هنا أن الله أضاف الرحمة إلى اسم الربوبية المضاف إلى ضمير المخاطب للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر رحمة ربك، وهذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم تشريف، وترغيب له أعظم ترغيب، فإنك ترحم كما رحم من قبلك من الأنبياء. تأتيهم رحمة الله، تأتيك رحمة الله كما أتتهم وزيادة. ذكر رحمة ربك هو الذي يتولى أمرك، هو الذي يصلح شأنك، الرب المصلح لشأن غيره، السيد الخالق الرازق المدبر. فربك سبحانه كما رحم من قبلك فاذكر ذلك. هذا ذكر أمرنا إذن أن نذكر هذا المعنى، أن نذكر رحمة الله بعبده زكريا. لماذا نذكر هذه الرحمة؟ لكي نعلم أن الله الرحمن الرحيم يرحمنا سبحانه وتعالى برحمة من عنده، كما رحم أنبياءه وأولياءه، والنبي صلى الله عليه وسلم له من ذلك أعظم نصيب. ذكر رحمة ربك عدده زكريا، تأمل مقام زكريا هنا، هو نبي من أنبياء بني إسرائيل ومن أفاضل الأنبياء، كان نبيا عظيما كما يقول ابن كثير رحمه الله، ولكنه لم يذكره هنا بمقام النبوة ولا بمقام الرسالة ولا بمقام الصلاح، وإنما ذكره بمقام العبودية. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذانا بأنك أيها الإنسان كلما حققت معاني العبودية، كلما جاءك من رحمة الله سبحانه وتعالى ما نال الأنبياء قبل ذلك، أو نصيب مما أصاب مما جاء للأنبياء قبل ذلك، كلما اكتمل نصيب الإنسان من واكتمل حظه من العبودية، كلما اكتمل نصيبه من الرحمة، من رحمة الله الخاصة. وهذه الرحمة ليست رحمة بالطعام والشراب والسمع والبصر، لكنها الرحمة في إجابة الدعوة لحفظ الدين وبقاء الحق في الأمة، وخصوصا أن يكون الإنسان هو الذي يقيم الله به ذلك، أو من نسله من يقيم الله به ذلك، فإنها الرحمة الخاصة، الرحمة الدينية، الرحمة بالدين، التي هي عندما يلد المؤمن يعني عندما يفكر فيها يلد أنها أعظم بما لا يعني يقارن من الرحمة العامة التي يطلبها باقي الناس. إن الناس يطلبون رحمة في زوال الألم، يطلبون رحمة في سعة الرزق، يطلبون رحمة في ولود الولد، وأما المؤمن فيطلب بالإضافة إلى ذلك أو قبله في الحقيقة، يطلب رحمة أن يوفق في عبوديته لله، أن يحفظ الدين في الأرض، وأن يقام به في الأرض، وأن يدعى إليه في الأرض، وأن يظل الحق باقيا في الخلق، وأن لا ينمحي، وأن يكون هو ممن يقوم بهم الدين، فيكون ذلك مقدمة للرحمة الواسعة العظيمة الباقية المستمرة، الرحمة في الآخرة، وهو الذي يريده المؤمن أن يرحم يوم القيامة، فإنه إذا رحم يوم القيامة فذلك هو الفوز العظيم. إذا رحمه الله يوم القيامة من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك هو الفوز العظيم. فهذه هي الرحمة المطلوبة في الحقيقة، والرحمة التي في الدنيا لا يستغني عنها العبد وهو افتقر إليها دائما، ولكن الرحمة الدينية، يعني الرحمة بالدين، أن يرحمه بأن يحفظ دينه، وأن يحفظ به دين الناس، وأن يقيم به الحق في الأرض، هي مقدمة للرحمة العظيمة المستمرة الباقية التي لا تزول بأن يرحمه يوم القيامة. كيف يحصل العبد على هذه الرحمة؟ بأن يحقق العبودية، بأن يكون عبدا. وأنت تشهد أيضا أن مقام الدعاء ومقام زكريا عليه السلام في هذا الموطن المذكور في هذه الآيات مقام تضرع عظيم وانكسار شديد وشعور بالفاقة والفقر التام والحاجة الشديدة، وهو يعدد أنواعا من الضعف في دعائه، وكل ذلك انكسار عبودية بالإضافة إلى اللجوء إلى الله عز وجل فيما يحب، وهو أن يحفظ دين الأمة وأن يوجد من يقوم بالدين من بعده، فهو يتضرع إلى الله بما أصابه. أولا كان نداء خفيا، نداء حيث لا يراه أحد وحيث لا يسمعه أحد، وهذا أتم في الإخلاص. وكان نداء كما ذكرنا متضمنا لأنه أصبح ضعيفا واهنا قد بلغ المشيب، ويتضرع إلى الله عز وجل أنه لا يمكن أن يشقى وهو يدعو الله، وهو يرجو إجابة من الله عز وجل، ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أنه خالق على الأمة ناصح لها لا يغشها يريد الخير بها، خائف ممن يتولى الأمر من بعده ليس فيه من يصلح، لا يوجد من يقوم بالأمر كما ينبغي، فهو خائف من الأقارب الذين ربما يكونون ليسوا على المستوى أن يتولوا أمر الأمة، وامرأته عاقب لا تلد، كل ذلك انكسار انكسار انكسار، فقر إلى الله فقر تام، وفقر إليه فيما يحبه، وهو أنه يريد أن يقيم الدين الذي أنزله الذي شرعه، فهو يفتقر إلى الله في أن يقيم الدين، يفتقر إلى الله عز وجل أن يجعله مقيما لدين الله، أو يوجد منه من نسله من يقيم دين الله سبحانه وتعالى. فهذا أعظم ما ينكسر فيه العبد لله ويتوكل فيه على الله ويرغب فيه إلى الله، أن ترغب إلى الله فيما يحب لا فيما تحب أنت فقط. كثير من الناس يطلب الولد، لماذا؟ لأنه يحب أن يكون أبا، ولكن زكريا عليه السلام ما كان يطلب الولد لذلك، إنما كان يطلب الولد لما يحبه الله، فهو يريد أن يكون لله كما يريد كما يحب الله عز وجل، ما هو الأحب إلى الله. ولذلك نقول أن مقام زكريا في هذا الدعاء العظيم النافع يدلنا على مدى يعني الذل في العبودية والانكسار والخضوع لله الذي يحصل الإنسان به أعلى المراتب وينال به أوسع الرحمات. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ أي حين نادى، قال ابن كثير رحمه الله. فإذا أخرى في قوله في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن زكريا كان نجارا، وهذا ثابت في الصحيح، وهذا يدلنا على أن العمل ليس هو الذي ينال به الإنسان المراتب عند الله عز وجل. فداود على ملكه كان يعمل حدادا، رغم أنه وصل إلى درجة الملك كان يكفيه أن يعمل برعاية الأمة، ومع ذلك ظل يعمل بعمل يده ويأكل من كسب يده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن داود نبي الله كان يأكل من عمل يده، وكما قال عز وجل علمناه صنعة لبوس لكم، حتى بعد أن تملك ظل يعمل حدادا. قارن بين نظرة الناس اليوم لحداد ونجار وراعي غنم، وأعلم أن الأنبياء تحملوا هذه الوظائف وقاموا بهذه الأعمال وهم أشرف خلق الله عز وجل. الناس اليوم لهم موازين عجيبة في تقييم الناس وفي تقييم المهن، فإنما يكون الإنسان يعني شريفا عندهم إذا كان ذا مهنة يعني منظور إليها. بس تصحيحا في جزء قد مضى في قراءة أحد بن عمر إن هي قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ذكر فعل أمر من التذكير، ذكر الناس رحمة ربك عبده زكريا. فنقول في عمل زكريا عليه السلام أنه كان نجارا، وكان موسى صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يرعى الغنم، فهذه المهن ليست بالمهن التي تدل على منزلة من يقوم بها، وإنما يحب الله عز وجل أن يأكل الإنسان من عمل طيب حلال شريف، وكل عمل حلال فهو شريف، وليس يتفاضل الناس عند الله عز وجل بأنواع أعمالهم، وإنما يتفاضلون بأحوال قلوبهم و ميزان الأعمال في الحسنات والسيئات، فلا ينظرن أحد من أهل الإيمان والإسلام إلى هذه المهنة التي عمل بها بعض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نظرة الذراء. فلو قيل أن فلانا يعمل نجارا أو حدادا لقيل ليس بالمستوى، مستوى دون. وهذا كله من مقاييس الجاهلية التي لابد أن نتخلص منها. قال: وقوله إذ نادى ربه نداء خفية، قال بعض المفسرين إنما أخفى دعاءه لئلا ينتبه في طلب الولد إلى الرعونة لكبره، حكاه الماوردي. يعني كأنه راعى أن جهلة الناس لو سمعوه يدعو بطلب الولد مع كبر السن وعقر المرأة لقالوا هذا رجل يعني قد أصابه شيء في عقله ويطلب ما لا ينبغي أن يطلب، فأشفق من ذلك. وليس على هذا دليل يعني في آيات القرآن، والله أعلم أعلم، ولا من السنة طبعا. قال: وقال آخرون إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله، هذا أقرب وأحسن بكثير من القول الأول. فكأنه في الأول القول المذكور الأول يراعي الناس ويخشى أن ينسبوه إلى سوء، وإن كان هذا أمرا له وجه شرعي، أعني أن الإنسان لا يتعرض للتهمة عند الناس، ولكن الثاني هو الذي يدل عليه حال الأنبياء والأليق بأحوالهم مع الله عز وجل. إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله، كما قال قتادة في هذه الآية: إذ نادى ربه نداء خفيا، إن الله يعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي. إن الله يعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي. وقال بعض السلف: قام من الليل عليه السلام وقد نام أصحابه، فجعل يهتف لربه ويقول خفية: يا رب يا رب يا رب، فقال الله له: لبيك لبيك لبيك، فجاب الله عز وجل دعاءه. وهكذا نتعلم من هذه الآية الكريمة إخفاء الدعاء واختيار الأوقات الفاضلة ليدعو الإنسان بما أهمه مهما كان بعيد المنال في ظن الناس، وأن الإنسان بالدعاء لله سبحانه وتعالى رابح رابح، وأن الله عز وجل يجيب دعاءه لأنه يحب أن يدعوه عبده المؤمن، أن يدعوه عبده المؤمن، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذ نادى يعني حين نادى ربه، وحين يعني يذكر هذا النداء يدل على أنه يناديه بصوت، فهو له حاجة في نفسه قديمة، ولكنه دعا وتضرع لله سبحانه وتعالى. والنداء الكلام بصوت، لكنه كان خفيا في جوف الليل، فإذا أصابتك حاجة ونزلت بك مشقة أو مصيبة أو فاقة فابحث عندما ينام الناس، تضرع إلى الله عز وجل حين تخفت الأصوات، وتضرع إلى الله بصوت لا يسمعه أحد من الناس إنما يسمعه الرب سبحانه وتعالى، وإن كان بالكلام لأنها عبودية اللسان، فأنت تتضرع إلى الله بقلبك ولسانك، فعند ذلك يكون أقرب إلى الإجابة بإذن الله، وخصوصا في جوف الليل الغادر الذي هو أسمع الدعاء وأقربه إلى الإجابة. وأيضا نلحظ هنا إذ نادى ربه ذكر اسم الربوبية مضافا إلى ضمير الغائب العائد على نبي الله زكريا ربه، لأن الله هو الذي يتولى إصلاح عبده المؤمن ويربه بنعمته، يصلحه بنعمته سبحانه وتعالى. قال: ربي إني وهن العظم مني. قال ابن كثير: أي ضعفت وخارت القوى. وهن، الوهن الضعف، وهن العظم، العظم أشد ما في الإنسان، يعني العضلة أضعف ناريه من العظم، أنت ممكن يعني شيء يسير يؤلم العضلة خبطة كده ما تكسرش العظم، ولكن إيه تؤثر على العضل وعلى الجلد ونحو ذلك. فأشد ما في الإنسان هو إيه؟ عظمه، وبدونه لا يستطيع القيام أصلا. فإذا وهن العظم فقد ضعف إيه؟ كله. أشد شيء فيه أصابه الضعف مع كبر السن وطول العمل في الدعوة إلى الله ومعاناة طويلة مع بني إسرائيل. قال: ربي إني وهن العظم مني، أي ضعفت وخارت قواي، واشتعل الرأس شيبا، أي اضطرم المشيب في السواد. سبحان الله، آيات عجيبة في الشأن. الله كلمة اشتعل الرأس شيبا هي معناها امتلأ الشعر بالمشيب. يقول كما قال ابن دريد في مقصورته: أما ترى رأسي حاكي لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جمر الغضا. يعني يقول خلاص نار مولعة يعني في كل مكان، أو أنه بقى ده الصبح في أذيال الليل البهيم دين نورت بقى أبيض، مقصود اشتعل الرأس شيبا. فالتعبير القرآني هو الذي يعني أشار إليه الشاعر والله أعلم. الغرض المقصود كلمة اشتعل الرأس شيبا تشبيه ب يعني بالشيب بالنار التي تشتعل تأكل وتأتي على ما يبقى. فالشيب يأتي على الإنسان ويضعفه ضعفا شديدا، يتوسل إلى الله عز وجل بضعفه، كأنه المشيب ده أكل ما بقي من مما عنده، واشتعل الرأس شيبا زي نار أتت فأكملت على ما بقي من الإنسان. فيعطي الانطباع بأن الشيب وكبر السن قد أذهب ما بقي ما كان عنده، أذهب كل ما بقي من قوة، وأصبح شعره قد شم من كل جهة. دل ذلك على أن كبر السن قد أوهن العظم وأضعف القوة من كل وجه، وذهب ما بقي عنده، فلم يعد عنده ما يستطيع أن يبذله يعني، ولذلك خاف على أمته من بعده. يقول: المراد من هذا الإخبار عن الضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة. والله عز وجل يحب في الدعاء أن يكون الإنسان منكسرا، وأن يكون يشعر بالضعف، وأنه ليس له إلا الله. ولذلك قال بعدها: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وكلما كان الإنسان شديد الشعور بالحاجة والفقر التام، كلما كان أقرب إلى إجابة الدعاء. والمظلوم من هنا كان أقرب، دعاؤه أقرب حتى ولو كان كافرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعه الله فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فلماذا؟ لأن المظلوم ليس له إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه منكسر، وكذلك المريض منكسر. ولذلك ذكر أسباب الضعف والعجز والشكوى إلى الله بذلك من أسباب إجابة الدعاء. في قصة يونس عليه السلام أن قوم يونس لما رحل عنهم وذهب عنهم وقد غضب منهم، خرجوا إلى الله يجأرون، وفرقوا بين الأمهات وأولادها والفصلان وحملانها ونحو ذلك، فرقوا بين الجميع وخرجوا منكسرين لله، وهذا الذي رفع الله عز وجل عنهم به العذاب. ذلك أن الافتراق البعد عن الأهل يشعر الإنسان بالكسرة، ويشعر الإنسان بذلك. الأم إذا بعد عنها ابنها وخفت عليه كانت منكسرة، الطفل يبكي، والحيوانات كذلك إذا فرقت الأمهات عن الأولاد يعني رغت ويعني ثغت ونحو ذلك، فيكون هناك تضرع تام. فكلما كان الإنسان شاعرا بذلك ومتوسلا في كلامه بذلك، كلما كان أقرب إلى الله عز وجل. فلو أن المريض توسل إلى الله بمرضه وضعفه كان له أسوة في زكريا عليه السلام، أن الكبير السن أو الضعيف القوة توسل إلى الله عز وجل بضعفه، فهذا مما يجبر الله به الكثير، مع قوله: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. أيوة لم أعهد منك إلى الإجابة في الدعاء، ولم تردني قط فيما سألتك. وهذا تريده من كلام الأنبياء كثيرة كثيرة في قصة إبراهيم عليه السلام في هذه السورة. قال: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. الدعاء من أعظم أسباب السعادة، الدعاء يفتح للإنسان من أبواب الراحة والسكون والسعادة ما لا يحيط به، بل ويجعل ما أصابه من المحنة والحاجة التي يحتاجها التي كانت سببا في الدعاء من أعظم أسباب سعادته. والإنسان الذي لا يشعر بالحاجة فيقل دعاؤه فيشقى والعياذ بالله، ولو كانت حاجاته كلها فيما يظن مقضية، إنما السعادة في التضرع لله والامتثال له وتحقيق العبودية له. فالله يقدر على الإنسان البلاء ليتضرع ويدعو فيسعد، سعادة أعظم مما لو كانت حاجته التي يدعو من أجلها كانت مقضية من البداية. بل الأحسن والأنفع له والأسعد له أن يحتاج فيدعو الله، فيفتح له أبواب من الخير أضعاف أضعاف ما كان لو قضيت حاجته أو أضعاف ما لو يعني استجاب الله عز وجل في قضاء حاجته، بل الدعاء يعرفه بحاجة أخرى كانت خفية عليه، كانت خفية عليه لا نكن يدريها، حاجته إلى أن يدعو، حاجته إلى أن يتعبد، حاجته إلى أن يتضرع لله حتى يسعد. ولم أكن بدعائك رب شقيا، لا يشقى عبد مع الدعاء، لا يشقى عبد مع التوجه إلى الله عز وجل. يربح يربح كما ذكرنا، لا بد أن يربح من دعا الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وقد ربكم ادعوني أستجب لكم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن العبد إما أن يستجاب له وإما أن يصرف عنه بدعوته، ما من مسلم يدعو بدعوة إلا يعني أجابه الله عز وجل بإحدى خصال: إما أن يستجيب له وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها وإما أن يدخل له يوم القيامة بمثل ما دعا أو أعظم. هذا معنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله: وإني خفت الموالي من ورائي، قرأ الأكثرون بنصب الياء من الموالي على أنه مفعول، وإن كسائي أنه سكن الياء، وإني خفت الموالي من ورائي. قال مجاهد وقتادة والسدي: أراد بالموالي العصبة. وقال أبو صالح الكلالة. روي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقرأها: وإني خفت الموالي من ورائي، الموالي من ورائي، بتشديد الفاء بمعنى قلت عصباتي من بعدي. وعلى القراءة الأولى وجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيئا، فسأل الله ولدا يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته ما يوحى إليه، ليسوسهم بنبوته ما يوحى إليه، فأجيب في ذلك. لا أنه خشي من وراثتهم له ماله، يعني ليس خائفا أن يرثه الكلالة لأنه ليس له ولد ذكر فسيرثه الكلالة، هذا أضعف ما يمكن أن يقال مع مخالفته لظاهر القرآن وصريح السنة. أعني أن زكريا كان يخشى يعني أن يرثه من ليس من صلبه، يرثه الكلالة، وهذا إنما تجدوه في النهاية مأخوذا من أهل الكتاب الذين لا يحسنون الظن بالأنبياء، يأخذك هذا الكلام بعيدا إلى منازل يعني بعيدة جدا في سوء الظن بالأنبياء، يعني كنا يعقوب هو نجار يعني يكون جاب فلوس قد إيه يعني خايف على الفلوس، ثم إن هذا مخالف كما ذكرنا لظاهر القرآن حيث قال: يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا، هو همه في أنه يكون إنسان رضي، وهو قلق على بني إسرائيل على آل يعقوب جميعا، مش قلق على أن الحواري حيورثوا إيه. ثم إنه مخالف لصريح السنة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء لا نورث، وليس هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط بل كل معشر الأنبياء لا يورثون، فكيف يكون؟ قال: ما تركناه صدقة. فكيف يكون يعقوب عليه السلام زكريا عليه السلام خائفا على ميراث المال؟ لا نورث يعني لا يرثهم أحد. قال: فإن النبي، ابن كثير رحمه الله يرد هذا القول يقول: فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده، أن يأنف من وراثة عصباته له ويسأل أن يكون له ولد فيحوز ميراثه دونهم. يعني عايز يقول إنهم يعني هو سيدنا يعقوب زكريا كان متضايق إن أولاد العم وكده هم اللي هيورثهم، عايز واحد ياخد فلوس. هو ده ظن بني إسرائيل في الأنبياء، لا القول ده تلاقيه ما لا يصدر إلا عن من أخذ منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول هذا وجه. الثاني أنه لم يذكر أنه كان ذا مال، بل كان نجارا يأكل من كسب يديه، ومثل هذا لا يجمع مالا، ولا سيما الأنبياء فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا. وإنما سيدنا يعقوب دعا إمتى؟ دعا لما شاف مريم عليه السلام يستجاب لها ويأتيها يعني من كرم الله وفضل الله. أنا ممل زكريا عليه السلام، استغفر الله، دعا زكريا عليه السلام عندما رأى مريم يأتيها مما يكرمها الله عز وجل به من فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، مما رأى من عبادتها لله عز وجل، فأحب أن يكون له ذرية طيبة تعبد الله عز وجل. يقول الثالث أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. نعم من غير وجه يعني من وجوه متعددة، من غير وجه واحد، من كذا وجه يعني، من غير وجه يعني من كذا وجه، ليس وجها واحدا، بل روايات متعددة في الصحيحين وغيرهما. وفي الترمذي عند بإسناد صحيح: نحن معشر الأنبياء لا نورث. وعلى هذا فتعين حمل قوله: فهب لي من لدنك وليا، ولي يعني قريب، يرثني، على ميراث النبوة، وليس على ميراث المال، وهذا مقطوع به. فهو يريد أن يرث العلم والنبوة من يكون قائما بالدين بعده. لهذا قال: ويرث من آل يعقوب، يرث من آل يعقوب، يعني كأن أنبياء بني إسرائيل النبوة تجتمع في مين؟ في يحيى عليه السلام. يعني أي على طول يقول: كما قال تعالى: ورث سليمان داود. مع أن سيدنا داود كان عنده إيه؟ ذكور كثيرين غير سليمان عليه السلام، فإنما ورثه في النبوة والملك، أي في النبوة، ورث سليمان داود أي في النبوة. إذ لو كان في المال لما خصهم بين إخوته بذلك، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة، إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الوالد يرث أباه. أما يقول يعني يقول ولد يرثني، يعني هذا معلوم أنه لو كان ولدا لإيه؟ لورث، إلا أنه كما ذكرنا في الأنبياء لا يورث. يقول: فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها. وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. قال مجاهد في قوله: يرثني ويرث من آل يعقوب: كان وراثته علما، وكان زكريا من ذرية يعقوب. وقال هشيم: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله: يرثني ويرث من آل يعقوب، قال: يكون نبيا كما كانت آباؤه أنبياء. وقال قد عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: يرث نبوته وعلمه. وقال السدي: يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب. وعن مالك عن زيد بن أسلم: يرثني ويرث من آل يعقوب، قال: نبوتهم. وقال جابر بن نوح وزيد بن هارون كلاهما لإسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله: يرثني ويرث من آل يعقوب، قال: يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة. وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره، وليس بظاهر، وكان جمع بين الأمرين، لكن حديث صحيح يدل على أن الأنبياء لا يورثون. وعن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله زكريا وما كان عليه من ورثة، ويرحم الله لوطا إن كان لا يأوي إلى ركن شديد. مرسل من مراسيل قتادة فهو ضعيف، وأما الجزء الثاني فهو صحيح: يرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، هذا في الصحيحين، ولكن كأنه عتاب يعني، لكنه لم يثبت. ويبعد أن يكون عن قتادة عند قتادة عتاب النبي صلى الله عليه وسلم على زكريا في وراثة المال، ويقول بعد ذلك يروي الحسن يرث النبوة والعلم. فلو كان صحيحا عند قتادة لما عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره، ولكن كما ذكرنا لم يثبت هذا، وإنما هو الثابت الجزء الخاص بلوط عليه السلام. وروى ابن جرير عن الحسن قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي زكريا ما كان عليه من وراثة ماله، حين يقول: هب لي من لدنك وليا يرثوني ويرث من آل يعقوب. قال: وهذه مرسلات لا تعارض الصحيح، بالإضافة إلى أن استند عن الحسن ضعيف أيضا، فيه جابر بن نوح ضعيف، وشيخه مبارك بن فضالة أيضا يدلس حديث التسويه. فبالإضافة إلى أن مراسيل الحسن ضعيف، يعني هو استند الحسن ضعيف، فالذي لا شك فيه أن المقصود يرثني يرث النبوة، كما ذكرنا يتوسل إلى الله عز وجل بما يحبه سبحانه وتعالى من إقامة الدين، وهو قلق على مستقبل بني إسرائيل عموما آل يعقوب. وتأمل هنا في أنه ذكر إسرائيل عليه السلام باسمه الأول، باسمه يعقوب الذي سماه به أبوه، وإسرائيل لقب، إنما ناله يعقوب عليه السلام بعد مقامات في العبادة وارتفاع الشأن والسبق إلى الله عز وجل، فهو يدل على رفعة المقام، لكن مقام الدعاء كما ذكرنا مقام انكسار وتضرع، فلذلك ذكره باسمه الذي سمي به وهو إيه؟ صغير، فلم يذكره باسمه الذي لقب به كبيرا بعد المنزلة العالية الرفيعة. فهو يستشعر أن آل يعقوب كما ذكرنا الاسم الأول أن بني إسرائيل في ضعف شديد وفي حاجة شديدة، فهم يريدون من يقوم بشأنهم، فوالله أعلم أعلم أنه ذكر يعقوب باسمه الأول وليس باسمه الذي صح أيوة كده ده المقصود من كلمة إسرائيل أعظم شأنا له أنه يعني أعلى منزلة عند الله عز وجل. وقوله وجعله ربي رضيا أي مرضيا عندك وعند خلقك، تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه. وجعله ربي رضيا، الرضي بمعنى مرضي والرضي بمعنى الراضي، هنا فسره على المفعول وجعله ربي رضيا. والحقيقة أن كلا الأمرين متلازم، فلا يكون العبد مرضيا عند الله عز وجل إلا إذا كان راضيا بالله ربا وراضيا بما قسم الله عز وجل له. لكن المرضي الذي فسرونه أنه مرضي عند الله، رضي عند الله سبحانه وتعالى، وعند الخلق يرضونه ويحبونه، وذلك لأن من أحبه الله جعل حبه في قلوب الخلق، ومن رضي الله عنه أرضى عنه الناس. واجعله رب رضيا، فالعبد إنما ينال ذلك بتوفيق الله وجعله سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم ما يدعو به أب لذريته، أن يكونوا أرضياء مرضيين عند الله سبحانه وتعالى، فمن رضي الله عنه أرضى عنه الناس. نسأل الله رضاه وأن يجعلنا جميعا أرضياء وذريتنا وأهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ يقدم علينا شر وبيل المسمى بكأس العالم سبقت، وما يحدث فيه من قتل للأعمار وتضييع للصلوات وزيادة للتفاهة وبعدا عن الإحساس بآلام المسلمين وجراحهم. يوجه ونوجه معه النصح لكل من يملك جهاز التلفزيون ويحتج بجواز لعب الكرة على جواز مشاهدة هذا الهراء. في فرق بين اللعب وهو أمر في النهاية فيه شيء من النفع لأنه رياضة يمكن أن يعني ينتفع به الشباب والأطفال، وبين النظر، ولا شك أن هذا أقل أحواله الكراهة، وقد يتضمن محرمات. ولا شك أنه إذا ضيع الصلاة أو صلاة الجماعة أو ضيع يعني شعور المسلم بألام المسلمين وأحزانهم وأفقدهم النصيحة لهم، فإن ذلك يدخل في باب التحريم، فضلا أن هذا يعني من أمر المسابقة على ما لا يشرع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في ثلاث: نصل أو خف أو حفر. وكذا يوجه النصح ونوجه معه لإخواننا الطلاب، خاصة بعد انتهاء فترة الامتحان بواجب الوقت من طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل يعني الانتفاع بالوقت في مرضاة الله سبحانه وتعالى وتجنب تضييع الأوقات في معصية الله. عليكم السلام عليكم. يقول جاء الصيف ويبحث كثير من الناس عن الترويح عن النفس بالذهاب للشواطئ، وحالها لا يخفى بما فيها من الغرض والاختلاط وغيره. يذهب بعض الملتزمين إلى بعض الشواطئ تكون خالية لحد ما، ولكن الأمر قد لا يسلم، وغير هذا قد يتخذ العوام هذا ذريعة للذهاب وفعل المحرمات أو النقض. من فعل ذلك ينبغي أن يبين نحن لا نحرم ما أحل الله عز وجل، ولا نستطيع أن نمنع الإخوة الملتزمين من حقهم في أن يروحوا عن أنفسهم في الحلال، لكن بشرط أن يغلب على الظن على الأقل تجنب المحرمات والبعد عنها وعدم النظر إلى العورات المكشوفة. وإن وجدوا ذلك إما أن ينصرفوا أو يبحثوا عن مكان آخر أو يدعو إلى الله عز وجل. وعلى أي حال فمن أعلم الناس أو أعلم غيره بأنه يذهب إلى هذه الأماكن فلابد أن يحدد ويبين للناس أنه لا يذهب إلى أماكن الاختلاط والعري، وأنه إنما يذهب في أماكن ليس فيها مثل هذه المنكرات. في قول الله عز وجل عن يحيى بن زكريا: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال ابن كثير في تفسير الآية: أي له الأمان في هذه الأحوال. وقال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم ولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن قد عينهم، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فقصه بالسلام عليه، ثم يقول ابن كثير والمسيح له السلامة في هذه الأحوال التي أشق ما يكون على العباد. الأفعال ولد ويموت ويبعث تتعلق بالحياة والموت فقط. وفي نفس سورة مريم عن عيسى عليه السلام: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فبالقياس كما ولد يحيى ومات، فهكذا المسيح ولد ومات موتا طبيعيا. أما هذه فبداية الخلل. وهنا النقل ليس عن ابن كثير، تلاقي الكلام بتاع السلف منور وجميل جدا، ده كلام واحد نصراني ناقل الكلام ده عشان يقول المسيح ايه مات يعني. فالمسألة اصلا فيها خلاف بين اهل العلم في معنى الوفاة. والصحيح ان الله توفى المسيح صلى الله عليه وسلم وفاة ليست بالموت، وانه اكرم على الله من اجمع عليه موتتين. واني قال الله عز وجل: اني متوفيك ورافعك الي، ولم يقل مميتك. وقد ثبتت الأحاديث بأن عيسى عليه السلام يموت قبل يوم القيامة. فعيسى قال: يوم ولدت ويوم أموت. ما دخل القياس على يحيى أنه لابد أن يكون قد مات؟ هذا لا دليل عليه من قريب ولا من بعيد، هو يموت. كما أن يحيى ولد ومات، فكذلك المسيح ولد وسوف يموت، لكنه في السماء عند الله عز وجل. فأما أنه مات موتا طبيعيا فهذا يحتاج إلى دليل صريح. ليس عندنا إلا متوفيك ورافعك إليه. والوفاء قد استعملت في القرآن: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وقد وردت الأحاديث الصحيحة الصريحة بأن عيسى يموت عندما ينزل إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ثم بعد أن يهلك الله يأجوج ومأجوج ويبقى 7 سنين يموت ويصلي عليه المسلمون: لما توفيتني يعني أخذتني عندك. أنا توفيت الدين. بمعنى إيه توفيت الدين؟ قبضته أخذته. فعيسى توفاه الله، هذا مما لا شك فيه بنص القرآن. لكن هل كان موتا؟ فإذا يموت عيسى مرتين. وقد أكرم الله أنبياء أن يجمع عليهم، خصوصا أولي العزم الرسل، أجمع عليهم موتتين. والله أعلم. يقول في قوله: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. عن أنا قال ابن كثير عن أنا عن ابن الرحمن بن القاسم، طبعا مش أكيد ابن أزي خطأ، قال: أخبره بما هو كائن من أمره إلى أن يموت. يقول القائل: فالمسيح، طبعا هو بيدخل نقل على كلامه، فالمسيح يقوم ما دام حيا، فإن كان ارتفع إلى السماء دون أن يموت فلمن يقدم الزكاة في الجنة؟ الزكاة أصلا تطلق على زكاة القلب والنفس، كما قال عز وجل: والذين هم للزكاة فاعلون. وقال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، هي زكاة النفوس لا إله إلا الله. وتطلق على زكاة الأموال، وذلك حين يوجد معه مال ويوجد هناك فقراء أو مصارف للزكاة. فمن أخبرك أن عيسى أخذ المال معه إلى السماء؟ هل قلنا ذلك ولا في كتاب الله وفي سنة الله سلم أنه أخذ الأموال معه في الزكاة حتى يخرج الزكاة في الجنة؟ إنما هو يزكي الزكاة التي يقدر عليها، وهي زكاة القلب وزكاة النفس. وإذا نزل إلى الأرض وكان عنده مال زكى الزكاة الواجبة وزكاة الأموال، وأنفق الأموال للفقراء والمساكين والعاملين عليها وسائر وجوه الزكاة. فليس فيها أن عيسى عليه السلام مأمور بالزكاة في حال عدم وجود المال وعدم وجود مصارف للزكاة. فإذا وجد إنسان وهو مأمور بالزكاة يدين لله بها، الفقراء ما دورهم في وجوب الزكاة عليهم؟ عليهم زكاة النفوس، وعليهم أن يعتقدوا وجوب الزكاة، أنهم لو أعطاهم الله مالا لا زكوا، وهذا يثابون عليه، هذا واجب عليهم ويأخذون الثواب على ذلك. ولا يلزم من ذلك أن وجوب الزكاة على الأمة الإسلامية أن كل واحد لابد أن يزكي لنفسه. فما هذه الترهات؟ فيقول: إذا كان حيا في الأرض فأين هو؟ ومن يتناول منه الزكاة؟ من الذي قال أنه في الأرض؟ المسلمون مجمعون على أنه صعد إلى السماء. الخلاف في أنه هل مات وصعد أم صعد حيا. نحن نتفق مع ما يقوله النصارى في أن المسيح رفع. هم يقولون رفع بعد أن قام من الأموات، يعني هم يتفقون معنا أنه رفع حيا أيضا، أليس كذلك؟ بس هم عندهم بعد ما صلب وبصق عليه وظل على الصليب مدة ثم وضع في قبر ثم مات قام من الأموات، يعني العالم بقي 3 أيام بلا رب يدبر أمره ولا يضر الله، على اعتقادهم أنه هو الله تعالى الله عن قريب وعن كبير. والله ما نجد مسبة لله مثل مسبتهم هذه، ممن يعتقد ويدافع عنها؟ في إنسان عاقل يدافع عن مثل هذه الخرافة الغير المقبولة أن الإله قد مات ويراها عقيدة يستحق المدافعة؟ العالم ظل كما هو، الشمس تشرق والليل يأتي والنهار يأتي بعد ذلك، وكل الأشياء والناس في حياتهم وأرزاقهم، والمطر ينزل من السماء النهار تجري، والإله قد مات والعياذ بالله. سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. سبحان الله وعلى قفاه. لا وصلبوه عاريا كما ولدته أمه. واحد قالت كتاب لواحد نصراني بيقول لهم انتوا بتزوروا، المفروض ترسموا المسيح على الصليب وهو عريان خالص، ان هم رسمينه هو ايه وهو مغطي، ان هم مش قادرين يرسموه عريان، لكن هو عندهم ان المسيح اعوذ بالله. يا دي فضائح، يعني فضائح سوداء فعلا والله. فحاجه غريبه ان هو يدافع مثل هذه العقيده. بيقول بقى الاخ بقى الحاجه العجيبه ان هو بيقول هل نجد رد على النقل مع كثره النقول من كتبنا وقوه الحجه؟ هو النقل نقله نقل جميل قوي، لكن ملوش علاقه باللي هو جايبه بعد كده. النقل نقله تلاقي فعلا فيه كرب الانسان عند الولاده، وكربه عند الايه؟ عند الموت، وكربه عند البعث. كلام رائع وجميل، لكن بيضحك عليه، بيضحك على من يقرا ان هو كانه بينقل ايه؟ نقل كثير. لكن هو فين الادله بقى مما ذكر؟ قضيه الذكاء قد كمل الكلام فيها. أخت تطلب من إخوة الدعاء من إخوة النافي كرب، نسأل أن يفرج كربها ويردها إلى بيتها. هل يجوز التحاكم إلى الأحكام الطاغوتية في بلاد الغرب إذا اضطررنا لذلك؟ الأصل طبعا من عاش في هذه البلاد، بلاد الغرب الكافر، أن لا يلجأ إلى محاكمهم. فإذا اضطر إلى ذلك ضرورة قهرية أوقف أمامها لا يستطيع أن يصل إلى حقه إلا بها، فعليه أن يعرف حقه الشرعي ويطالبهم، ليس أنه يتحاكم بل يطلب منهم أن يعطوه حقه. وطلب ذلك من أي كافر وأي ظالم أمر لا يقدح في توحيده، أنه يعرف حقه ويقول له أعطني حقي، هذا الذي يستحقه وهو يستحقه بشرع الله. قد يستدل البعض أن يوسف كان في منصب عظيم في ظل حكم عزيز مصر الطاغوتي. من أخبرك أن ملك مصر كان طاغوتا؟ هل في كتاب الله أن هذا الملك كان طاغوتا؟ ليس في كتاب الله عز وجل إلا أنه كان معظما ليوسف عليه السلام، مطيعا له، ويقول له إنك اليوم لدينا ماكين أمين ممكن. فتظن يوسف عليه السلام يترك دعوتهم إلى الله عز وجل التوحيد، وهو يعني يدبر لهم أمر القمح والأرز ونحو ذلك ويترك التوحيد؟ وقد قال مجاهد أن الملك قد أسلم، وهناك قراء تدل على ذلك راجعها في تأملات سورة يوسف. على أي الأحوال لو كان هذا الملك كافرا فنظام الحكم الذي هو فيه، أو حتى لو لم يكن كافرا ولكن نظام الحكم الذي كان يحكم به ليس ملزما ليوسف، لأن يوسف يعني إنما هو ملزم بشريعة يعقوب عليه السلام، وليس ملزما بأن يدعو أهل مصر إلى شريعة يعقوب. شريعة يعقوب ملزمة ليعقوب وبنيه دون أن يكتكون شريعة عامة. فما كان يطلب من أهل مصر في ذلك الزمن إلا التوحيد، وليس عند أحد نقل بأن ملك مصر كان مشركا. ولو كان كذلك فلم يكن يوسف ملزما بهذا بخلاف شريعة الإسلام التي هي عامة لكل البشر في كل زمان ومكان بعد أن نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح الله دعا إلى التوحيد وهو في السجن. نعم فعلا دعا إلى التوحيد وهو في السجن، فكيف إذا كان ممكنا؟ الغرض المقصود أن يوسف عليه السلام يحكم بالكفر ولا يحكم بالشرك ولا بالطاغوت، ولا قبل أن يكون منفذا لحكم باطل أبطله الله عز وجل. لكن كما ذكرنا إذا اضطر إنسان لأخذ حقه فليأخذ حقه فقط. حكم دعاء الله في أن يشفع لنا فينا الملائكة هذا أمر لا حرج منه، أن يدعو الله أن يشفع فيه الملائكة والأنبياء لا حرج في ذلك، مع أنه لم يرد نصا. إمام مسجد يطلب من الناس أموال حتى يخطب بهم الجمعة، ويطلب منهم الأجرة على صلاته بهم في رمضان، ويطلب أن يشتروا له ملابس في الأعياد، ونقول في المعلومة الدينية لا ينقلها كاملة، وينسب إلى كتاب الصالحين، يسب اللحية التي يسمسون، هل يجوز صلاة خلفه؟ يقول في شيء ما يصلي لله عز وجل بدل سلب الفلوس؟ يعني يقول الأجرة الركعة ب2 جنيه؟ نسأل الله العافية. أنا أنصح أن تبحث عن إمام آخر تصلي خلفه، أقل أحوالها الكراهة. أقل أحوالها الكراهة. لا يجوز طبعا طعن في اللحية، طعن في السنة. ولكن يعني هذا من البدعة والضلال، وما تقدم قبل ذلك شر لهذا. لا صعب، لا ما كفروش، لأن اللحية ليست نرون دين بالضرورة في زماننا. سلام الله عليك. صح، ما هو بيقول لو هو استهزأ لو قال ما عارف ان اللحية سنة وسبها يبقى خارج مننا. صح، لكن ممكن يكون جاهل لدرجة ان هو اللي بياخد الركعة باتنين جنيه ده ممكن غالبا يكون ما يعرفش ان اللحية من الدين، وهو قال ان اللحية جيد مكنسة وقيمت عليه الحجة في انها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو كان كذلك يبقى كافر. لكن هو غالبا كثير من والله يؤمن الناس اللي ما يعرفوش يتوضا ممكن ما يعرفش ان الرسول كان ملتحي. لا، الصلاة لا يؤخذ عليها أجرة أبدا، أقصى ما يمكن إذا كان يتفرغ من عمله ويضيع عمله ولا يجد ما يقوته يأخذ من أموال المسلمين ما يكفيه، من أموال المسلمين العامة من الدولة الإسلامية، ولا يأخذ من الناس الذين يصلي بهم، ما يجوزش يأخذ أجرة على الصلاة. الصلاة عبادة من العبادات، مش حبس الوقت، أصلا مش عارف ما حبس الوقت. واحد دلوقتي إذا شغلته مصالح المسلمين عن التكسب أخذ كفاية من بيت المال، مش ان هو حبس وقت. لا، اي واحد بزارة الاوقاف زي القاضي في الدولة الاسلامية، زي المحتسب، زي الشرطي في الدولة الاسلامية، كل الناس دي اذا تفرغوا لعمل وعجزوا عن الكسب بسببه وليس لهم ما اخذوا ما يكفيهم كما فعل ابو بكر رضي الله عنه، وليس انه ياخذ اجر من الناس الذين يصلي بهم. عليكم السلام وبركاته. حكم المسابقات التي توضع في المجلات والجرائد، شريطة ارسال كوبون يكون في المجلة. إذا كان يشتري المجلة لأجل الكوبون الذي فيها للمسابقة فيكون في هذا نوع من القمار، لأن المجلة خدت قيمة زيادة بوجود الكوبون، يجب أن تكون منفصلة، يعني مش بيشتري علشان يدفع، يعني عشان يأخذ الكوبون عشان يشترك. والمسابقة إذا كانت في معلومات غير إسلامية يبقى لا وجه أبدا لجعل تبقى عليها، يعني الفنان الفلاني كان مثل أنهم فيلم في التاريخ الفلاني، أو لمجرد اللاعب الفلاني جاب الجون أنهون في الدورة الفلانية، مثل هذا لا يجوز بلا نزاع أنه يؤخذ عليها سبق. وأما إذا كانت مسابقة إسلامية فهذه التي يختلف فيها العلماء والأقرب جواز ذلك، لكن مثل هذا فيه عدة محاذير قد ذكرنا. نعم، الموبايل يعني الموبايل طبعا دي غرضها أساسي إن هو يتحسب عليه مكالمة، فمثل هذا نوع من القمار ويعملوا هدايا كبيرة حتى لو كان يتصدق بها، من جاءته فليتصدق بها. اللي بيشتري كيس الشيبسي عشان يلاقي جواه كوبون او جايزه يبقى دخل في القمار، اللي هو بيشتريه اللي عايز ياكل الشيبسي وبعدين لقاها كده ففي يعني اخذها الاقرب عندي الجواز. من تربح المليون معلومات تافهه كلها، من تربح المليون معلومات كلها ليست معلومات مما يحتاجه المسلمون، يجيب معلومات تافهه لا قيمه لها، ما ينفعش اخذ عليها فلوس. طب العجل هو العجل هو علامة الإساءة مش رضوان. طب السعودية مليانة بلاوي يا رخي، السعودية خلاص ثانية. لا هي فعلا كده، لا يجوز طبعا، لا دون معتمد فعلا انك تدفع فلوس عشان كده. هل صلاة الجماعة في المسجد فرض أم سنة؟ صلاة الجماعة فرض على كل رجل بالغ معافى ليس عنده عذر من خوف أو مرض. أما في المسجد فالصحيح أن الأرض كلها مسجد، فإذا أذن وأقام وصلى جماعة في أي مكان فقد صلى في مسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة، وقال جاءت الأرض مسلمة الله حتى لو في البيت، ولكن قد فاتته الفضيلة في المسجد. وهناك من أهل العلم من يقول صلاة الجماعة فرض في المسجد، ها؟ هو بيركع مرتين، هل بيصلي في مكان يعني مثلا في العمل على سبيل المثال يعملوا مصلية ويأذنوا ويقيموا فقد ركع مرتين؟ قال للرجل لا تعمل في بناء الكنائس، لا يجوز. راح سأل العلماء في الفتوى ما عرفش رأيه، فما رأيك إقامة بيوت ومعابد يكفر فيها بالله ويشرك فيها بالله ويكذب فيها القرآن ويكذب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم التعاون على الإثم والعدوان الذي حرمه الله عز وجل، ولا يشك في ذلك عاقل من أهل الإسلام فضلا أن ينتسب إلى العلم في أن إقامة هذه المعابد التي يعبد فيها غير الله لا يجوز. يضع ماله في بنك إسلامي، يضع ماله في بنك إسلامي ويريد أن يعرف هل يخرج زكاة عن رأس المال أم عن الربح الشهري العائد، يخرج عن الاثنين معا، كل عام يقدر الموجود ويخرج على الموجود، صرف منه شيئا ذهب المصرف لا زكاة عليه، كل عام يحسب الموجود ويخرج زكاة عليه رأس المال وما زاد من أرباحه.